ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته، وقبله تلزمه، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشج، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. ما المراد بالعروض الذي تجب الزكاة فيه؟ ما أعد للتجارة، ما أعد للبيع والشراء، ما أعد للنماء يعني للتصرف فيه من العروض. إذا ملك دارا اشتراها بنية التجارة، أو ورثها ونواها للتجارة، فهل تصير لها؟ هل تصير للتجارة؟ ماذا يقول؟ نعم. إذا اشتراها بنية التجارة صارت لها، وإذا ورثها ونوى بها التجارة فلا تصير لها، لأن ملكه إياها بالشراء باختياره، وملكها إياه بالميراث بغير اختياره. والعروض هو ما اشتراه أو ملكه باختياره ونواه للتجارة، فلا بد من أن يملكه باختياره وينويه للتجارة. فإن ملكه باختياره بغير نية التجارة فهل يصير للتجارة؟ لا. اشترى البيت ليسكنه، هل نقول هذا تجب زكاته لأنه تجارة؟ نقول لا. اشتراه ليؤجره لا ليبيعه، هل تجب فيه الزكاة؟ لا، لأنه لم يشتره للتجارة. فإن ملكه بغير اختياره ونواه للتجارة فهل يصير؟ نعم، لا يصير إلا إذا باعه. وهل يشترط النصاب في التجارة أم لا يشترط؟ يشترط. وما هو مقدار نصاب التجارة؟ ب بأحد نصاب أحد النقدين، إن كان نصابا بذهب أو نصابا بفضة. إذا ساوت قيمته أحد النصابين وجبت فيه الزكاة. وإذا اشتراه للتجارة ثم باعه واشترى غيره ثم باعه واشترى غيره وهكذا، فمن أين يبدأ الحول؟ من حول الأول أم من حول الأوسط أم من حول الأخير؟ من حول الأول، من حين بدأ بالتجارة. وإذا أراد أن يقوم عروض التجارة، فهل يقومها بسعرها الحاضر أم بما اشتراها به أم بما يريد بيعها به؟ ثلاث قيم: ما اشتراها به، ما يريد بيعها به، ما تساويه الآن. بأيهما يقوم؟ بما تساويه وقت وجوب الزكاة. بما تساويه وقت وجوب الزكاة. إذا كان عنده دراهم من رجب وهي محفوظة لديه، ثم اشترى بها عروض تجارة في محرم، فمتى يبدأ حول عروض التجارة هذه؟ من رجب، من حين ما كانت عنده الدراهم، لأنه يبني على حول الدراهم المحفوظة لديه. إذا كان عنده ذهبا أو فضة 6 أشهر ثم اشترى بها عرضا للتجارة، فإنه يبدأ الحول من حين ملك الذهب أو الفضة. صاحب المصنع يعمل في مصنعه وينتج أشياء حسب إنتاج المصنع، فعروض التجارة عنده ما هي؟ موجودات المصنع كلها بما في ذلك الآلات والمكائن، أم المواد الخام التي يبيعها؟ المواد الخام التي يبيعها ايا كانت. مثلا يشتغل بالحديد، عنده مكائن لقص الحديد وتلحيمه وكذا وكذا الى اخره، وعنده اطنان من الحديد يصنع فيها وينتج ويبيع. عند الحول يقوم المكائن مع اطنان الحديد ام اطنان الحديد فقط؟ اطنان الحديد فقط، يعني المعدة للبيع. وهل على الرجل زكاة في سيارته التي يركبها أو في بيته الذي يسكنه أو في أثاث بيته وإن كان ثمينا؟ لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في عروض التجارة، يعني ما أعد للبيع والشراء. إذا كان عنده بيت وأراد بيعه ليشتري به بيتا آخر، فهل يعتبر عروض تجارة؟ لا يعتبر. نعم سبح الله. زكاة الفطر هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. باب زكاة الفطر. الزكاة هذه هي زكاة البدن وليست زكاة المال، وإنما سميت زكاة الفطر. لما؟ لأن سبب الزكاة وسبب الوجوب ما هو؟ هو الفطر من رمضان. الفطر من رمضان هو سبب وجوب الزكاة، فنسبت الزكاة إلى سببها، وهو اسم مصدر فطر، لأن أفطر مصدرها إفطار، وفطر اسم مصدر وليس مصدرا. تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال اليتيم، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من بر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، ولفظه للبخاري. تجب على كل مسلم، وش يخرج؟ الكافر. لا تجب عليه صدقة الفطر ولا زكاة الفطر. لما؟ لأن زكاة الفطر طهرة للبدن، طهرة للبدن. والكافر هل يقبل الطهرة؟ هل يتطهر بالزكاة؟ لا، لا يتطهر إلا بالإسلام. فإذا أسلم نفع ما قدمه وما أعطاه من صدقة، فإذا لم يسلم فإنه لا تنفعه أي صدقة يعطيها، يعني لا تنفعه في الآخرة. أما في الدنيا فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن، من عمل، وإن كان كافرا فالله جل وعلا يثيبه على عمله في الدنيا بالصحة والسلامة وكثرة المال وكثرة الولد إلى آخره، يعطيه على قدر عمله، يعجل الله له ثوابه في الدنيا. لأنهم لا يستويان، رجل كافر لكنه كف شره عن المسلمين ويعمل أعمالا تنفع المسلمين، وكافر مؤذ للمسلمين متسلط عليهم، لا يستويان عند الله. لكن هذا الكافر الذي يحسن في الدنيا هل يدخل الجنة؟ لا، وإنما يعجل الله له ثوابه في الدنيا. فصدقة الفطر تجب على من؟ على كل مسلم. يخرج الكافر، لأن الكافر لا تنفعه صدقة الفطر لأنه لا يقبل الطهارة، لا يتطهر. من أهل البوادي وغيرهم، يعني عموم المسلمين. ولما نص على أهل البوادي؟ إشارة إلى الخلاف، لأن في بعض العلماء قال لا تجب صدقة الفطر على أهل البوادي، وهذا قول مرجوح، قول ضعيف، كأنه جعلها مثل صلاة الجمعة. قال كما أن صلاة الجمعة لا تجب على أهل البوادي فلا تجب عليهم صدقة الفطر، والصحيح أنها تجب على أهل البوادي وأهل المدن والقرى، تجب على العموم حاضرا أو مسافرا، وتجب في مال اليتيم. اليتيم عنده مال، اليتيم عنده مال، تجب الزكاة في ماله، وتجب صدقة الفطر على بدنه من أين؟ من ماله. ولا نقول هذا يتيم ما يجب عليه التقرب، أو ما يجب عليه، ما تجب عليه الصلاة فصدقة الفطر من باب أولى. نقول لا تجب عليه صدقة الفطر في ماله. من يخرجها؟ وليه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، يعني الكل تجب عليهم، الصغير والكبير إذا ولد وجبت عليه، والذكر والأنثى والحر والعبد. نعم. وأمر بها عليه الصلاة والسلام أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني وقت صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، والأفضل ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد والخروج إلى صلاة العيد. فإن أخرجها كما سيأتينا إن شاء الله قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس. تجب على كل مسلم فضل له أي عنده يوم العيد وليلته ساع عن قوته وقوت إياله، لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. صدقة الفطر لا يشترط لها نصابا، خلافا لبعض العلماء رحمهم الله قال صدقة الفطر تجب على من ملك نصابا، والصحيح أنه لا يشترط لها نصاب، وإنما إذا كان عنده صاع فقط وليس عنده غيره، هل يتصدق به صدقة الفطر أم يأكله إذا كان محتاجا إليه؟ يأكله، أكله ومؤونته مقدمة، ثم ما فضل يخرجه، عنده ما يكفيه اليوم وغدا مثلا، اليوم وغدا، فهل يخرج نصيب غدا أم يبقيه لغد؟ يخرجه، لأنه يوم اليوم عنده ما يكفيه، وغدا رزقه على الله. ولا يعتبر لوجوبها ملك نساب، وإن فضل بعد صاع أخرجه لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا لم يبق عنده إلا نصف الصاع مثلا، أو في البيت خمسة أنفار أشخاص مثلا يجب عليهم خمسة آصع، فوجد عنده أربعة آصع ونصف، هل يخرج الأربعة فقط عن أربعة أشخاص ويبقى واحد، أو يخرج الأربعة والنصف عن الآخر عن الخامس؟ إذا لم يوجد عنده إلا نصف صاع مثلا، هل يخرجه أم يقول لا يكفي ولا يخرجه؟ بل يخرجه، لقوله جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم، وقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. صدقة الفطر تكون بعد حوائجه الأصلية، لأن في حوائج أصلية وفي حوائج زائدة وفي ثياب بذلة وثياب جمال، فتكون صدقة الفطر بعد استكمال حوائجه الأصلية بما في ذلك ثياب البذلة، ثياب البذلة التي يحتاجها لا غنى به عنها، وثياب الجمال هي ثياب الزينة التي يتخذها مثلا للأعياد ولصلاة الجمعة ونحو ذلك، هذه تكون صدقة الفطر مقدمة على ثياب الجمال، وثياب البذلة مقدمة على صدقة الفطر. مثال ذلك: عنده ثيابه العادية وعنده ما يكفيه لإخراج صدقة الفطر، لكن يقول: أنا في حاجة إلى ثوب أتجمل به يوم العيد، فيريد أن يشتري بهذا الذي أعده صدقة للفطر ثوبا للعيد، بأيهما يبدأ، ثوب العيد أم صدقة الفطر؟ صدقة الفطر. ثوبه لا يكفيه، يريد أن يشتري ثوبا يلبسه، يستر به عورته ويخرج به إلى الصلاة، يبدأ بهذا الثوب أم بصدقة الفطر؟ بهذا الثوب، لأن هذا الثوب ضروري له. نعم. وحوائجه الأصلية التي هي التي يحتاجها هو أو من عنده. صدقة الفطر مثلا يخرجها أم يطعم عياله؟ عنده ما يكفي طعام لعياله، يجعله لعياله أم يخرجه صدقة فطر؟ يطعم عياله. ولا يمنعها، ولا يمنعها الدين، لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه، أي طلب الدين فيقدمه. إذن مطلوب 100 ريال وعنده 50 ريالا يريد أن يشتري بها صدقة الفطر، فهل نقول ما دمت مطلوب 50 ريال وأنت 100 ريال وليس عندك إلا 50 الآن فأدي الدين أو بعضه ولا يجب عليك صدقة الفطر، أم تجب عليه صدقة الفطر وإن كان مدينا، أم فيه تفصيل؟ تجب عليه إذا كان ليس مطلوبا. إذا حل الدين فيبدأ به أولا، وإذا لم يحل الدين فيبدأ بصدقة الفطر. نعم. لأن الزكاة لا يمنعها الدين إلا بطلبه، إذا طلبه صاحبه فيبدأ بالدين، وإذا لم يطلبه صاحبه فيبذل صدقة الفطر ويخلف الله عليه. لأن الزكاة واجبة موافاة وقضاء الدين أهم. نعم، لأن قضاء الدين في ذمته ويجب عليه براءة الذمة، وصدقة الفطر مواساة، فبراءة الذمة أهم إذا كان مطلوبا، وإذا كان مؤجلا فيأتي الله بالفرج. نعم. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم بنفسك، وأنه يلزمه أن يبدأ بنفسه أولا. نعم. وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مونته، وزوجة عبده الحرة، وقريبه الذي يلزمه إعفافه، يعني يلزمه صدقة الفطر عن نفسه. وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان كما سيأتينا. عندك في شهر رمضان زوجتك يجب أن تخرج عنها صدقة الفطر، زوجة ابنك إذا كنت تنفق عليهما تجب عليك صدقتهما، أما إذا كان ينفق على نفسه فلا تجب. خادمك كذلك يجب عليك صدقته، زوجة خادمك كذلك يجب عليك صدقتها، لأن نفقتها ونفقة زوجها عليك. وهكذا من تلزمك نفقته فزكاة الفطر عليك، وإن لم تلزمك نفقته فصدقة الفطر ليس عليك. مثال ذلك، عامل يعمل عندك بأجر يومي وهو لا يأكل عندك ولم يشترط نفقته، تعطيه بالشهر وهو ينفق على نفسه، هل تلزمك صدقته؟ لا. عامل يعمل عندك في البيت وأنت تنفق عليه في البيت، نفقته أكله عليك، فهل تلزمك نفقته؟ نعم تلزمك نفقته. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون. نعم. وزوجته وقريبه الذي يلزمه إعفافه، المراد زوجة قريبه الذي يلزمه إعفافه، مثلا كزوجة الأب تجب عليك نفقة أبيك مثلا إذا كان لا مال له، وزوجة أبيك تجب نفقتها على من؟ على أبيك، ونفقة أبيك عليك. فزوجة عبده الحرة وقريبه، وزوجة قريبه الذي يلزمه إعفافه من أب أو ابن أو أخ. وقال وزوجة عبده الحرة، لأن زوجة عبده إذا كانت أمة تلزم نفقتها من؟ سيدها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون، يعني عمن تنفقون عليه. ما تكون الفطرة عن نفسك فقط وكل واحد يتولى الفطرة عن نفسه، وإنما تخرجها عن نفسك وعمن تنفق عليه. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه. نعم، إذا كان عندك مثلا عامل كافر فلا تخرج عنه صدقة الفطر. نعم. والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام. لا يطهره إلا الإسلام. فالكافر غير قابل لأن يتصدق عنه، لأنها لا تنفعه ولا تطهره. ولو عبدا. ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما. ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما. استأجر أجير، قال له: تعمل عندي بأن أطعمك الغداء والعشاء فقط، واستمر على هذا أشهر بما في ذلك شهر رمضان، فهل تلزمه فطرته؟ لا، ما تلزمه. لما؟ لأن هذا أجير عندك، ما التزمت بمؤونته تبرعا مثلا، أو وجبت عليك مؤونته بأصل الشرع، إنما اتفقت معه على أن يعمل معك بالغداء والعشاء مثلا. فإذا قلنا أخرج صدقة الفطر عنه، فقد أوجبنا عليك شيئا زائد على الواجب. وكذلك الظئر، والظئر هي المرضعة مثلا، استأجرت امرأة ترضع ابنك، وقلت لها مثلا: ترضعين ابني بأن تأكلي معنا في الغداء وفي العشاء، واتفقت وإياها على هذا، هل تلزمك صدقة الفطر عنها؟ لا، لأنها أجيرة بطعامها. ولو أوجبنا عليك صدقة الفطر لأوجبنا عليك أكثر مما يلزمك شرعا. ولا من وجبت نفقته في بيت المال. كذلك من وجبت نفقته في بيت المال، مثلا يكون عندك لقيط، لقيط طفل صغير تنفق عليه تبرعا، فهل تلزمك صدقة الفطر عنه؟ لا، لأن صدقة الفطر عنه ونفقته أصلها تجب في مين؟ في بيت المال، لأن اللقيط تجب نفقته في بيت المال، لأنه لا يضيع الطفل بين المسلمين. إن التزم به أحد من المسلمين كما هو الواقع عندنا هنا مثلا، كثيرا ما يلتزم بعض الأشخاص بالإنفاق والحضانة لبعض اللقطاء، هذا حسن، لكن لو لم يوجد فبيت المال يكفلهم بأن يجعلهم عند أناس ويستأجرهم لحضانته والإنفاق عليه صيانة وحماية لهذا الطفل حتى يكبر. هذا من تجب نفقته في بيت المال. نعم. ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته، لعموم حديث السابق: أدوا الفطرة عمن تمونون. إذا مثلا تبرع شخص بإطعام شخص في شهر رمضان من أوله إلى آخره، نقول يلزمك أن تخرج عنه صدقة الفطر، كما أطعمته طوال شهر رمضان فأخرج عنه صدقة الفطر، لأنك تمونه يعني تنفق عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أدوا الفطرة عمن تمونون. نعم. بخلاف ما لو تبرع به بعد الشهر. إذا تبرع بالنفقة بعض الشهر مثلا العشر الأواخر من رمضان أو النصف الأخير من شهر رمضان تبرع بالنفقة، فهل تجب عليه صدقة الفطر شرعا؟ يعني لا، ما تجب، وإنما إذا تبرع بها فحسن. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقة نفسه مقدمة وكذا فطرتها. فإن عجز عن البعض، يكون عنده في البيت مثلا عشرة أشخاص وهما يستطيع بذل صدقة الفطر عن العشرة مثلا، من يبدأ به؟ أول شيء يبدأ بنفسه. نعم. وامرأته لوجوب نفقتها مطلقا. فامرأته، لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته وهي تبع للنفقة، وما دام نفقتها واجبة عليك أوجب من نفقة الوالدين فابدأ بها بعد ذلك، لأن نفقة الزوجة أوجب من نفقة الوالدين، لأن الزوجة تقول أنفق علي أو طلقني. لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة، يعني معاوضة عن الاستمتاع بها. نعم. ورقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار، يجب عليه أن ينفق على رقيقه لأن نفقته عليه، أو حاضرا أو غائبا أو كان عبدا رقيقا للتجارة مثلا اشتراه ويبيعه وهل هلال شوال وهو على ملكه، فإنه يخرج عنه صدقة الفطر. فأمه لتقديمها في البر، فأمه يعني قبل ولده وقبل أبيه، لأنها مقدمة في البر، أما الأولين فلكونها معاوضة وواجبة أوجب من الوالدين، ثم بعدهم بعد الزوجة والرقيق الأم، ثم بعد الأم الأب، ثم بعد الأب الولاد. نعم. فأبيه لقوله للحديث من أبر يا رسول الله، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أحق الناس ببري أو بحسن صحابتي، فقال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم مقدمة ثم يليها الأب بعد ذلك. فولده لوجوب نفقته في الجملة، لأن الولد تجب نفقته في الجملة وليس بالجملة. في الجملة إذا كان معدما الولد، لكن إذا كان الولد عنده مال هل تجب نفقته على أبيه؟ لا، ما دام عنده مال ينفق على نفسه. نعم. فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره، إذا كان عنده مثلا أخ شقيق وابن عم مثلا كلاهما عنده وينفق عليهم وقصرت صدقة الفطر عن الجميع، فهل يعطي صدقة الفطر عن أخيه أم عن ابن عمه؟ عن أخيه، لأنه أقرب في ميراث. ابن أخيه أم ابن عمه؟ ابن أخيه. وهكذا يعطي الصدقة عن عمه أو عن ابن عمه الآخر؟ عن عمه. وهكذا. فإن استوى اثنان فأكثر، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع ماذا يعمل؟ أقرع بينهم. إذا كان عنده أخوان شقيقان وقصر الطعام الذي عنده ما كفى، أخوان شقيقان، فهل يعطي عن الأكبر أو يعطي عن الأصغر؟ كلهم تحت ولايته ونفقته، أم يقرع بينهم؟ يقرع بينهم. نعم. والعبد بين شركاء عليهم ساع بحسب ملكهم فيه كنفقته، وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الساع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة. إذا كان مثلا رقيق بين اثنين أو ثلاثة مشترك بينهم، هذا له نصف وهذا له ربع وهذا له ربع مثلا، فعلى من يجب الصاع؟ على صاحب النصف أم على صاحب الربع؟ عليهم جميعا بقدر ملكهم، صاحب النصف عليه نصف صاع، وصاحب الربع عليه ربع صاع. إذا كان مثلا أخوان شقيقان عندهما أخ شقيق صغير ينفقان عليه، صدقة الفطر على أيهما، أي الأخوين؟ عليهما معا، يستويان فيها، يعني على أحدهما نصف الصاع وعلى الآخر نصف الصاع إذا تنازعا في ذلك. كذلك من قام بالإنفاق مثلا على شخص إذا اشترك فيه مجموعة فنفقته وصدقة فطره على قدر إنفاقهم عليه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.